لم تجدنا غافلين. شو عم يستوي يقول؟ عم يقرأ قراءة القرآن وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. يجوز أبو معلم، يجوز الواحد يجمع في آل البيت في الأيام الدرس والشتاء يجمع المغرب وعشاء. إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء بيصلي في المسجد بيجود، وإلا فلا. يعني في لا أنت من أكثر سؤال ثاني. أنا شايف لسه هو ما اقتنع بالجواب. هذا هو، لذلك أنا عتبان عليه. كيف؟ بطول أسئلة فيها فائدة للمجموعة. ما هو عم يسأل؟ والسائل له حق مو بس في المال، وفي أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. لا، السائل في العلم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد، نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك، وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل. أقول كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم أو قبل العصر بقليل، فأزار الحديث حول مسألة الدخان. طبعا قال يعني أنا أدخل ولا أستطيع أترك الدخان. لا أستطيع. لا أستطيع أترك الدخان. وأستدل يعني بأن هذا الدرس يقال قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال انا بدخل لكن لا تجوا الكبائر، وهذا ان شاء الله مخطور. جميل. وانه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني. يعني يفهم انا من كلامك انه هو بيعترف انه شرب الدخان حرام؟ نعم. ما أظن. أكثر الظهر يعتبره من الطوارئ. يعتبره من الطوارئ. قبل يكون ماشيين معي. هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة، ولم يناقش إلا في دليل واحد. مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك قال ما أقول أنا مدخل، أنا معكم، لكن مش قادر أترك الدخان. يعني جواب سؤالي انه بعتقد انه حرام. هذا الذي بدا لي ما بعرف ايش غير اخوي. نعم هو هكذا. هكذا مقتنع؟ طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه انه مقتنع بتحريم الدخان. انا ما اظن. ما اظن انه مقتنع. أنا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟ نعم. شو بيقول؟ بس من الولاية في الحديث مثلا. مثلا لا ضرر ولا ضرار. ايه نعم. في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه أن يضر بغيره لأنه ليس من الكبائر. كيف يعني أفهم من كلامك؟ هو الذي بدأ لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه أن هذا الدم سيخبر. بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة طبعا. نعم. من جهة ثانية. نعم.

مش فاهم عليك هذا الشيء. لا والله فهمان. كيف مش فهمان؟ شو مالك فهمان علي؟ أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي ثلاث أشخاص. شخص بيبيع كاش بعشرة بالتقسيط 15. شخص ثاني كاش بعشرة بالتقسيط 12. كاش شخص ثالث 11. بالتقسيط 12. هذا بده يشتري من الشخص الثالث. طيب الشخص الثالث بيبيع نقدا 11. كاش بده يبيع 12 مثلا. والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. طيب أنا عم أسألك هذا مو تقسيط؟ لا شخص تقسيط. طيب ليش قلت لي ماني فهمان عليك؟ يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ عيد علي الآن. جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا. فهذا البيت بعشر آلاف نقدي بخمسة ألف تقسيط. تمام. مضت الأيام حصلت ظروف، صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط. فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له. سعر التقسيط كان 15. أي نعم. فبعد مدة صار سعر التقسيط 10. بالعكس. صار التقسيط. صار التقسيط سعر 10. سعر النقد. النقد. نعم. طيب وسعر النقد؟ هاي ما حكاها طويل بالك. هاي ما حكاها. ها؟ أقل. أنا كنت عطل يعني الشيخ. ما ليش نحن مش هم بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا نشوف عفوا سعر النقد أقل ما بدنا ندخل في التفصيل باب ألف ألفين إلى آخره المهم أقل. طيب شو اللي أنا بحثته وأجزته؟ الصورة التالية ربما مع أكي الجملة الأخيرة من الثالث. هاي مشكلة. هو العمل هكذا الأمر كما هنا. الله أعلم. ولكنها هذا أكل حرام ولا حلال؟ حرام. مبين الجواب. أكل تقسيطا. ما بيجوز أخي. عبد الله. ممكن تعطيهم خبر؟ يا من جزاك الله خير. وضح لك الجواب؟ وضح لي الجواب. إن شاء الله. شيخنا نريد توضيح لمسألة التطوير الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التطوير والحديث الذي فيه إلا رقما في ثوبه. خاصة بعض يعني المشكلة على بعض إخواننا بطابل يعني فجعلكم توقفوا في هذه إلا رقما في ثوب هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة في فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعالم لا شك في الحالة الثانية هي جائزة ومباحة يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى الحالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب الصورة واضحة وجلية نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين

برضا منه ولا لا؟ برضا منه. كويس. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك، خذي تصرفي فيها بما تشائين؟ اي نعم عنده الاستعداد. فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرفي هم كما تشاء وجزاك الله خير. الله يجزيك خير. واضح؟ هل يجوز استعمال تنميم مغناطيسي لاستخراج شيئا ما من الارض؟ هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت، الآن طلعونا بطرق تلوين مغناطيسي، وهذا تسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم. الله خير خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور، أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سلامة الله. عرفت أن لك أنشطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها. إيش هي؟ تسجيل لصوتك. أيوة. فاشتريتها لكي أسمعها فزاد بي ذلك حبا إليك. جزاك الله خير. فتعبت وجودك بالسجيل. جزاك الله عن نبينا خير الجزاء. الله يبارك فيك. بسألك سؤال وشوية كلام. تفضل. أي شوش قارئكم على مصليكم؟ هل هذا حديث؟ ما له أصل. طيب، وهل يوجد حديث صحيح مثلا ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟ أي نعم. قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. دقيقة واحدة اكتبه. طيب شوف المشكات. مش هالصورة مرة ثانية. ألو شيخي. يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. وبس. رواه أبو داود والبغوي وغيرهما. طيب لو إني في المسجد ويصلي أخي إخواني خلفي أو بجواري وابتعد عني قليلا، هل يصح أن أسحبه؟ تسحبه؟ ليش؟ لوين تسحبه؟ وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا. أنت تصلي إمام؟ صلي بالصف معه. يعني شيخ يعني في فرج بينك وبينه؟ ما بقدر أضمها، إذا تحت بتصير فرج بينه وبين اللي جار على اليسار. هل يجوز يعني أسحبه بيدي؟ نعم يجوز. طيب شيخي. نعم. إنا. موفق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله أشكره. إن شاء الله نريد يعني سؤالين تقريبا هيك. تفضل. أجزيك الخير. أولا سؤال، ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المستدرس في التخريج؟ وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد؟ لا يمكن جواب عن هذا السؤال. يعني الوقت رأيتنا؟ اقرأ كتب المصطلح. نعم. ولا تبدأ بالتخريج. إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال، ولا تشتغل بالتخريج، لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل، بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل العلوم الشرعية إلا علم الحديث. طيب رأيكم أن الإنسان يطب مثلا دراسته على أهم الكتب في المصطلح وكذا مثل كتب المصطلح كثيرة، الباعث الحديث لابن كثير والمقدمة لابن الصلاح والحاشية عليها للعراقي، وبعدين بيرتقي إلى كتب المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا. وطالب العلم لما بيمشي في الطريق، الطريق هو بيدله على الخير. النصر الثاني، كنت قد وعدت بمنهاج علمي دقيق وعدت بوضعه لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه ويساعد لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث. هذا الكلام قد ورد في الصفحة 15 تقريبا من منزلة السنة في الإسلام. وترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز. هذا يحتاج إلى تأليف ولذلك لم أفعل بعد. بواك الله وهي أجزيك الخير. الله يحفظك. طيب سامحنا. عفوا يا أخي. وجزيت عنا خيرا. وإياك ولك مثل ذلك. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. من سلامة الله. الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أهلين. شلون بخير؟ أهلين كيف حالك؟ بخير شيخنا. بخير. الحمد لله. كيف الجناب؟ الحمد لله بخير والله. سميتها؟ أنا الإختارية؟ الأولى زينة بشيخنا. الأولى، الثانية شو؟ الثانية أسماء إن شاء الله. أسماء. طبعا انت نصحتنا ان شاء الله. خير الاسماء ان شاء الله. طبعا انا شكرا نصحتك وخير. الله يجيك خير. كيف صحتها؟ الحمد لله بخير. والدتها ان شاء الله طيبة. ان شاء الله بخير. الله يبارك فيك يا شيخنا. اهلين. شيخنا في استقبال. نعم. الله يجيك خير. بالنسبة لنية العقيقة. لما يلقى واحد بحر العقيقة. ايه. لما تذبحها هذه يعني نية القلب. ما تتلفظ فيها؟ ما تتلفظ. لا. عقيقة البهاري عقيقة عني عن أسماء بنت حسين هي تسمى باسم أمها. ما يهمك، ربك يعلم السر وأخطى. ما يهمك. وكيف خلقت لها عقيقة إن شاء الله. بس. هو عقيقة مفهومة عن مين؟ مش عن زينب، عن أسماء. عن أسماء. إيه. يعني طلب تتلطف مني. لا لا مو شرط. مو شرط. الحمد لله كنت قلت. اي نعم. هذا اهم شيء. اي نعم. وشيخنا بالنسبه للاضحيه صار في جدال لما بيجي بيذبحوا الله يديم يسلخهم بعض الناس الاضحيه بيذكر مية تلفظا. هذه اضحيه فلانه بنت فلانه. طيب هذا ما في مشكله؟ لا. ما وارد. لا. انه ظل نية القلب. اي نعم. مثل العقيقة. اي نعم. ما يتلطف. لا. والقنوط في قلب عينها اضحية. اي نعم. الشيخنا بالنسبة للعقيقة. لو مثلا احنا ذبحناها في الاسبوع الثاني. بيمشي الحال؟ اذا ما تسلك في الاسبوع الاول بيمشي الحال في الاسبوع الثاني. واذا ما تسلك في الاسبوع الثاني بتسلك في الاسبوع الثالث وبس. خلال قمر الطبيعي. ايه نعم. انا بقصد سيصير بالنسبة للعطلة تبعك مشان الدوام تبعي. قصدك ما بيهمني انا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك الأسبوع الأول فهو الأفضل. ما تيسر لك ففي الثاني. ما تيسر لك ففي الثالث وبس. جزاكم الله خير. وإياك. شيخنا بالنسبة لقص الشعر. المقصود في اليوم السابع 7 أيام على عدد الأصابع. أي نعم. الأول يوم ميلادها. أي نعم. 7 أيام. أي نعم. إذا حجتنا البنت في يوم الجمعة. بتكون صابحة يوم الخميس. أي نعم. صح كل الله. صح. أي نعم. طيب شيخنا في سؤال هذا بالنسبة للصلاة. كان دخل المسجد بده يصلي. كانت الدنيا شتا برا. الجماعة بدهم يجمعوا. كانوا يصلون المغرب. نايم جمع تقديم. نعم. خلصوا المغرب. فات هذا المتأخر بده يصلي. فكانوا ناويين بدهم يستلموا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال احنا بدنا نمي صلاة العشاء جمع تقديم. هو طبعا بنوي لصلاة المغرب. نعم. صح ولا لا؟ صح. لما الإمام بدهم بالركعة الرابعة. هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟ بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له بيسلم. الركعة الثالثة. نعم. وبيكون مقبول ويحول العشاء جمع تقديم. اي نعم. هيك يعني. اي نعم. جزاك الله خير يا رب ان شاء الله. وياك يا اخي. معك يا شيخ. اهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ابن عساكر جيد. اي نعم. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. والسلام. الحديث ذاك الوقت من سيد الناس الذي رواه البيهقي. هل الذي رواه هل يدري؟ شو شيخي؟ كلامك انقطع. الحديث لا تكفل إلا في المساجد الثلاثة. نعم. هذه رواه البيهقي. هل قائله عن حذيفة اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود أنك حفظت ونسيت؟ نعم. قال له عبد الله بن مسعود كذلك؟ نعم نعم. الحديث صحيح. الحديث صحيح. لكن أنت لي عم تسأل السؤال. قال ابن مسعود لا يؤثر فيه. ابن مسعود؟ نعم. شو هو ابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود. هل يعترض على هذا الحديث على حذيفة اليمان؟ بيقدر حدا يعترض على حديث الرسول؟ ها؟ إذا شو سؤالك الله يهديك؟ أبي زيد يعني ما في ضعف في السند ولا في المتن؟ ما في ضعف ولا في السند ولا في المتن. كلمة لعل ما بتبني بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيني يا شيخنا فيهم كمان بتاو خمناته. هذا عن صار بن زيد قال دخل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسواق فتعمل حاجته ثم حرمه. قال أسامة فسألت بلال عن الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ اكتب بجنب حسن الإسناد حسن الإسناد أعطيني الملزمة يا أبو أحمد عندك تحت بين رجليك حسن نعم طب الإسناد أي خشب والله نعم لا بخير هذا عاطف شكرا شيخنا أهلا كيف حالك؟ الله يسلمك ويباركك كيف الصحة؟ لك والله الحمد لله بخير كيف الوالد؟ الحمد لله تمام مبسوط شو أخباره؟ أول أنت يا خير وصحتك معنا أمس واليوم الحمد لله إذا اتصل بكم أو اتصلت به فأبلغوه سلامي الله يجزيك الخير وسلمك الله يحفظك تفضل احنا في سؤال بدي اسال العمره هل هي على الوجوب العمره هي على الوجوب لكن اذا حج تمتعا فقد سقط الواجب فقد سقط يعني على الانسان ان يقوم بهذا الامر بها اي نعم وجوبا اي نعم والدليل شيخنا الدليل أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة فسخ الحج إلى العمرة إلى العمرة أيوة والاعتمار ثم الحج إيه الاعتمار ثم الحج تمتعا يعني أيوة ما قلت له نعم نعم هذه شيخنا بالنسبة للتمتع هل هو أيضا كمان وجوب للتمتع ولا يحل به باقي أنواع الحج لا وجوبا وجوبا التمتع اين ولا بد الشيخنا اذا فرضنا انه انسان قادر ولم يعتمر هل تغني عنه عمره الحج ما هذا الذي قلت لك نعم تغني نعم لما يعني مجرد حجه تسقط عنه العمره ايضا لا مش مجرد حجه نعم مجرد تمتعه تمتعه بالحج ايوه فجزاك الله خير شرنا وياك يعني هل يؤخذ دليل شرنا عفوا دليل انه اتم الحج والعمره لله ان العمره على الوجوب نعم بس المقصود هنا عمره الحج عمره الحج المقصوده ايوه جزاك الله خير شرنا وياك يا اخي جزاك الله خير اهلين السلام عليكم هذا الموضوع اسمح لنا بسؤالين يا شيخ بسؤال على خير ان شاء الله ان شاء الله هل نستطيع ان نضرب بمثال للادراج في وسط الحديث بقول عائشه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد هل نستطيع ان نضرب بمثال في وسط الحديث الادراج في وسط الحديث نعم لأن هذا ليس من كلامي عليه السلام عليه الصلاة وهل هذا الإدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ الله أعلم من الله أعلم الله أعلم جزاك الله خير يا شيخ وإياك شوف يا بي ابن ماجة كتاب الطهارة 89 صحيح ولا ابن ماجه النجار؟ ليك تشوف ابن ماجه واحد هذا ال شوف شو مشار إله الاستدراك ايش يعني هذا من التحقيق؟ وين الاستدراك يعني؟ كاف عندك؟ لا ايه كاف هذا سلاح ما ادري شو هو. هذا السحر مش مهم. كاف للاستدراك. معقول كاف مصدر. أي مخطوط الأخير. ليس في السماء ولم يذكر أبو القاسم. طيب نحن كنا تكفيني ما قبله. شو في قبله؟ عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال. الجبن نفسه الأخيرة. ما فيش مش موجود بالمرة. الوعيد لابد فيه. نعم. ولم يقل فقال له قولا شديدا. أي هذه لك. طيب إيش هذه؟ ما هي برضو هاي عن نفس الإشي طالما يعني بدي التفسير الآن. لأن هذا لو شهدته قبرته في مقابر المسلمين. يعني طيب يعني لماذا لا يتم في مقابر المسلمين؟ لأنه أجوا. هلا أذكر ستة أعبد ولم يكن له مال غيره. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. ليه؟ اللي هو هذا؟ اللي هو لو شهدته قبل أن انتهى. هذا هو. نعم. فليه قال له قولا شديدا؟ لأنه أعتقه ولم يكن له مال غيره. هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة. طيب أنا عارف بس هل لذاك الفعل نحن لا يدفنه في مقابر المسلمين؟ هذا وعيد وعيد يعني زي القاعدة زي لقد هرد. نعم القاعدة يعني العامة في كل قضايا. أي نعم جزاك الله خير يا أستاذ. أي اللي